بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، إليك من ترى شرنا ستاء من شهر الله المحرم mwaka 1441 katika darsa ya kitabu sharh muqaddimat ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah lishaykh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. فكية قول المصنف رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد مضى وقد قضاه إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه، أي علم كل شيء بعلمه الأزلي، الله سبحانه وتعالى نمجوزي أليجوا كلا كيتو وعلم ياك أم بيهين موانزو نيكال إسيقون موانزو الذي هو موصوف به أزلا وأمدا. هذه مرتبة العلم، علم أنبايو أمسفكنايو الله سبحانه وتعالى تانغو كالي أنباكو وكونا منزو ناتين لليا كسفكنايو صفهي هين مشو نهين مرتبة يا علم كتكاكو يمين قدر. فجرى على قدره، قال: وجريانه وحصوله وإيجاده في وقته مرتبة من مراتب القضاء والقدر، مرتبة الخلق. قولي لجامبو كفانيكا كباتكانا كجيري كتك وكتواكي لمرتبة كتك مراتب يقومين القضاء والقدر، معنى لازم kuamini kuwa kila jambo linalotokea katika huu ulimwengu aliyeliumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa waqad qadahu wa sabaqa ilmuhu bihi. La yakunu min ibadihi qawlun aw amalun min khairin aw sharrin من كفر أو إيمان وتسبيح وسباب وشتم، لا يكون إلا بقضاء الله وقدره وإيجاده وخلقه سبحانه وتعالى. هكونا جمبر لوتري لأنبال لتتكمانا وجواكي كتك متمشي كتك فتندو إيني في خيري أو في شاري، إيني كفر أو إيمان، iwe ni tasbih, iwe ni mtu amemtusi mwenzake. Yote haya hayawi isipokuwa kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye ndiye aliyeumba vyote hivi kwa waja wake subhanahu wa ta'ala. Qawluhu قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا هذا استفهام وتقرير استفهام يا تقرير يه هجوي يلي عليه ومبا هو أنه ما خلق إلا بعد ما علم الله سبحانه وتعالى هكوم بيسفق وبعد يكوى أم يوى علم الأشياء ثم أوجدها ameyajua mambo kisha akayaumba akayafanya yawepo wa huwa latif latif alladhi la yakhfa alayhi shay'un alkhabir bikulli shay' alatif ni yule ambaye hakuna jambo la fichikamana naye hakuna chochote ambacho chafichika kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakijui tena alkhabir ni mjuzi wa kila kitu hakuna asiyokijua Allah subhanahu wa ta'ala yudhillu man yasha'u fayakhdhuruhu bi'adlihi wa yahdi man yasha'u fayuwaffiquhu bifadlihi qala al-allamatu al-fawzan yudhillu man yasha'u bi'adlihi Allah subhanahu wa ta'ala humfanya akapotea yule anayemtaka yeye kwa uadilifu wake ويهدي من يشاء بفضله هم مونغوزا ان يمتاك كفضل زاكي نرحم زاكي الله سبحانه وتعالى فالفضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء فضل نزكي الله سبحانه وتعالى هم ان يمتاك كتكوجواك قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفضل ذاك الله سبحانه وتعالى هم بيلنا يمتكيه سبحانه وتعالى نهل جامبو دائما تكيكنا منجا أليوكي مبليا مچوياكي كتك أكلياكي أكمبوك دائما كتك مويواكي kwa ikiwa Allah amemjalia katika wale ambao amewaongoza katika haki ni kwa fadhila na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa amma shar fa Allah jalla wa ala yuqi'uhu biman yunasibuhu wa man yastahiquhu فهو عدل منه سبحانه وتعالى اما شاري الله سبحانه وتعالى يويك كويلي امبي ينسبيانا ناي يعني لشاري ينسبيانا نايي نا استحقي فهو ني وادلفو كويلي الله سبحانه وتعالى فهو محمود على هذا وهذا محمود على الفضل ومحمود على العدل الله سيفيو كويوتي مايلي سيفيو kwa fadhila zake na usifiwe kwa uadilifu wake fa huwa yudhillu man yasha'u bi'adlihi walakin as-sababa min qibali al-'abdi Allah subhanahu wa ta'ala humjalia akapotea anayemtaka katika waja wake kwa uadilifu wake ingawa atakatufahamu sababu iliyompelekea huyu mja kupotea yatokamana na yeye mwenyewe فإذا لم يقبل الحق وعارض الحق فأنكر الحق إكيو حقي تمجلي أسي كبالي أكيفني وبنزاني حقي أكيكنوش نكويكتا حقي مثل فعل الكفرة مع الأنبياء كما في المكفيري ولبوفني متومواه فإن الله يجازيهم فيضلهم ملipo yake Allah subhanahu wa ta'ala huwapoteza عقوبةً لهم بسبب أفعالهم وإعراضهم na hii ni adhabu kwa wao kwa sababu ya vitendo vyao viovu na kupuuza na kukengeuka kwao قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا منذ نواهن دي وميانزا كبيندا ولبوبيندا الله أكبينديشا نيويو زاغوا وكيكتا حقي na Allah hawaongozi watu waovu ni vitendo viovu. فالله لا يهديهم بسبب الفسق ولا يهدي الكافرين بسبب الكفر. Allah subhanahu wa ta'ala hawaongoi watu hawa kwa sababu ya uovu wao, fisqi wao waliokuwa nao, na hawaongoi makafiri kwa sababu ya kufuru yao. Wala yahdi alqawma adh-dhalimina bi sababi adh-dhulm fal ashya' murtabitatun bi asbabiha. Na Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi watu madhalim kwa sababu ya dhulma yao, kwa mambo yamefungamana, jambo hili limeshikamana na hili. Fa amma man a'ta wattaqa وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أولي أليتوا كلي أنباتوا الله أمم رزوق وكم شاء الله سبحانه وتعالى أكصدقيش لا إله إلا الله ويندي الله أتنفنيا ويبس انجياك يقولك يا بيبون كن يمتاك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Ukitizama utakuta kuwa sababu ni yeye mja mwenyewe ndiye aliyejichagulia njia mbovu, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa uovu wake akapindisha moyo wake. Fa amma alladhi yuhibbu alkhaira wa yaqbalu alkhair wa yuqbilu ala alkhair wa yatlubu alkhair fa inna Allah yuwaffiquhu wa yahdihi. Ama yule ambaye aipenda khairi, aikubali khairi, aelekea katika khairi na kuitafuta khairi, huyu Allah humwafikisha na kumuongoza. Qala Allah Ta'ala walladhina ihtadaw zadahum huda. Mwanzo wameongoka, Allah akawaongezea uongofu. Wa atahum taqwahum, akawapa uchamungu wao. Wa amma alladhi yu'ridu 'anil khairi wa yakfuru bihi wa yu'anidu فإن الله سبحانه وتعالى يخذله عقوبة له. أما يولي أما أبوزا خيري أكي كفور نكو يفني عناد هو الله سبحانه وتعالى هم نصور ولهم بتوفيق نهيني عقوبة نعذابك كيي وعدلا منه سبحانه وتعالى ننودي لفواك الله سبحانه وتعالى katika jambo hili. فالله لا يضل اهل الايمان ولا يهدي اهل الضلال الذين لا يقبلون او لا يقبلون ولكنه يضع الامور في مواضعها. الله hawapotezi watu wa iman wala hawaongoi watu wa potofu wale ambao hawakubali haki, lakini huweka mambo katika sehemu zake stahiki. Wayadhau alhidaya fi mawadhi'iha, uongofu huweka katika sehemu yake. Wayadhau alidlal fi mawadhi'ihi, na upotofu huweka sehemu yake. Wa hadha kulluhu adlun minhu subhanahu wa ta'ala wa fadlun wa hikma, yote haya ni uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala na fadla zake na hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika kuiamini qadara. Qala rahimahullah fa kullu muyassarun bi taysirihi ila ma sabaqa min amali min ilmihi wa qadarihi min shaqiyin aw sa'idin ta'ala Allah an yakuna fi mulkihi ma la yuridu. قوله فكل ميسر بتيسيره الى ما سبق من علمه وقدره من شقي او سعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. Mtume sallam aliwaambia masahaba wake, hakuna yeyote katika nyinyi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekushaandika sehemu yake, ikiwa ni katika watu wa motoni au katika watu wa peponi. Wadhalika biqadai Allah, na hii ni kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. فقال الصحابة رضي الله عنهم صحابة البسكية من النهاية يكتشية وكسيمة يا رسول الله فلما نعمل أفلا نتكل كونين بس تفني عمل تتجميك لأنبات تميانديكيوا يكيو تميانديكيوا ببوني ببوني كيوا نموتوني موتون أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل تواتش بس فنيا عمل تجميك لكي تواندكو. أي من كتب له أن يدخل الجنة يدخلها ومن قدر له أن يدخل النار دخلها. يلينبع من عندك يكون ببون يتنجي ببون لأنك يكون موتون يتكون موتون. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رسول الله وسلم لا فنيني عمل kila mmoja atafanyiwa wepesi kile alichoumbiwa. Allah atamfanyia wepesi kile alichomuumbia. Thumma qaraa, kisha kasoma hizi aya, fa amma man aata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyusiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanyusiruhu lil usra. Fabayyana subhanahu anna al idlala wal hidayata bi sababin min al abd وعدل من الله سبحانه وتعالى وفضل منه. الله كبينيشا كوا kupotea au kupata hidayah sababu ni mja na uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia ukitizama kwa makini utakuta kuwa mtu anayetoa hoja kama hadithi kama hii atakikana awe ashaangalia katika lauha almahfudh akajijua yeye ni wa wapi. Lakini maadamu hajui yeye ni wa wapi, kwa nini asifanye amali ya watu wa peponi kisha akawa katika watu wa peponi? Kwa nini asifanye amali? Na kutofanya amali ni katika watu wa kwenda wapi? Motoni. Kisha sema lakini inshaandikiwa, wajuaje? Mja hajui kule alikuandikiwa. Kwa hiyo wewe fanya amali, si kazi yako hiyo kujua kama wewe ni wa motoni ama ni wa peponi. Hiyo si kazi yako. Wewe jukumu kubwa ulilopewa wewe ni kufanya amali. Ukifanya amali ya watu wa peponi, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake atakuingiza peponi. Na ukifanya amali ya watu wa motoni, usitarajie kuingia peponi wakati wafanya amali ya watu wa motoni. Wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wasema nimeandikiwa. Kwa nini hukumtii kisha ukasema nimeandikiwa? Sijui tuelewana. Kwa hakuna hoja. Ndio maana Mtume sana akasema i'malu, fanyeni amali. Fakullu muyassarun lima khuliqa lah, kila mmoja atafanyiwa wepesi kile alichoumbiwa. Ta'ala Allah an yakuna fi mulkihi ma la yuridu. قال الشيخ الفوزان تعالى سبحانه وتقدس أن يكون في ملكه ما لا يريد. أم تكسيك الله سبحانه وتعالى كتكمانا نكون جامب كتك فالمواك أمبالها لتاك. أي وزكان أتي كون جامب أمبالو الله لتاك كشارك فانيك كتك فالمواك تكو فالمواك رمبنغوف. لا يكون في ملك الله إلا ما أراده سبحانه وتعالى من خير أو شر، من كفر وإيمان، من هداية وضلال، يضع كل شيء في موضعه عندما يستحق. وإذا هكونا chochote katika ufalme wake الله سبحانه وتعالى kitakachukua isipokuwa kitaka yeye الله سبحانه وتعالى iwe ni khairi iwe ni shari, iwe ni kufur iwe ni imani, iwe ni hidayah iwe ni upotofu, aweka kila kitu mahala pake wakati panapostahiki. Wahadha bikhilafi qawli alqadariyya, na hii qawli ya ahli sunna ni kinyume na qawli alqadariyya. Qadariyya wasemaje? Alladhina yaquluna inna Allah lam yurid alkufra wa lam yurid ash-shar, wa wasema Allah hajataka kufra wala hajaitaka shari. Fahadha ta'jizun lillahi subhanahu wa ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid. Hapa ni kama kumpokonya uwezo Allah subhanahu wa ta'ala kuwa katika ufalme wake kufanyika jambo ambalo yeye halitaki. Naqulu la alkhairu washarru kulluhu biyadillah. Tusema la, khairi na shari vyote viko katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walkufru waliman kulluhu bitakdiri Allahi azza wa jalla. Kufru na iman vyote ni kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqahuma abathan wala dhulma, Allah hakuumba vitu hivi kwa upuuzi au kwa ajili ya dhulma. La, mathalan as-sumum khalaqaha Allah wa hiya dharratun wa qatila. Mfano angalia sumu, Allah ndiye aliumba sumu. Nyoka yule ana sumu, sio? Allah ndiye alimuumba na akaiumba ile sumu ndani yake. Na sumu ile yaweza kumdhuru mtu, bali ina madhara na yaweza mpaka kumuua mtu. Walakin idha wudhi'at fi mawadhi'iha, kiwekwa mahala pake, fatamfa au tadhuru, ima itamnufaisha mtu au itamdhuru. Yuqi'uha Allahu ala man yu'aqibuhu fayadhur, yule ambaye Allah ataka kumuadhibu aweza kuiweka ile sumu ikamdhuru. Wa yuqi'uha ala man yuridu lahu shifa fayushfa, na mwingine Allah akamtakia shifa ikawa ile sumu ndio shifa yake. Fallahu khalaqa hadha as-sum wa in kana qatilan walakin fihi hikma, Allah ameyumba hii sumu hata kama ni yenye kuua lakini kuna hikma ndani yake. Tizama sumu ya nyoka, dawa yake nini? Anti-venom yatengenezwa kutokana na nini? Na sumu ya nyoka. Yaani yachukuliwe ile nyoka kisha yatolewa sumu yake, kisha ile sumu yake ndio yatengenezwa dawa ya kutibu sumu yake. Si mnafahamu? Yote ni ile ile sumu. Lakini tizama lau kama mfano nyoka leo wala iyadhu billah amuume mtu hapa. Kimuuma mtu hivi itakuwa dawa? Ni sumu ile. Lakini huyu huyu akipatilizwa akapelekwa hospitali akadungwa sindano anti-venom kwa mfano, kile kilichotumika katika ile dawa ni ile ile sumu, lakini wameitengeza sijui namna gani ikageuka ikawa sasa ni dawa yenye kutibu ile sumu. Kwa ndani ya kile kile kitu kimoja, Allah ajaalia ndani yake khairi na ndani yake kajaalia nini? Shari. Huu mfano kwa Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah. Fallah khalaqa hadha sumu in kana qatilan lakin fi hikma, wa khalaqa al-ju' wash-shab' li hikma, na Allah kaumba njaa na shibe kwa hikma. Ibtila'an wa imtihanan, kuwaonja watu imtihani. Wengine wakipatwa na njaa ikawa ni mtihani, wengine wakapatwa na shibe ikawa ni mtihani. Sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa al-marad wa siha, Allah akaumba pia maradhi na siha. Fa khalaqa al-mutabaddat walakin kullu shay'in aw walakin kullu shay'in yudha'u fi mawdi'ihi, kini kila kitu Allah ameumba vitu vya kugongana, khairi na shari, lakini kila kitu huwekwa mahali pake. Law anna Allah ma khalaqa illa al-khair fan-nas kulluhum yadkhuluna al-janna wallahu jalla wa ala yuridu an la yadkhula al-jannata ahadun illa bi'amali. Law kama Allah angelikuwa ameumba khairi peke yake watu wote wangeingia peponi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ataka kwa mja wake afanye amal ili apate rehema yake, amuingize wapi? Amuingize peponi. Qala ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, sababu ya amali unaoifanya ndio ukaingia peponi. Fala yadkhulu ahadun aljanna illa bi'amalin wala yadkhulu an-nar illa bi'amalin, haingii mtu peponi isipokuwa kwa amali, kama vile mtu haingii motoni isipokuwa kwa nini? Kwa amali. Asipofanya amali haingii. Wallahu musta'an. Au yakuna li ahadin anhu ghinan. قال العلامة الفوزان لا أحد يستغني عن الله سبحانه وتعالى. هكنا يوتي أمي تشليك كتوك مننا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الناس كل الناس حتى الملوك الكبار والأغنياء وفلم وكب ونمتجير وكب لمنقوني ووتي ويتو يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله نيوتني وهتاجي الله سبحانه وتعالى والله هو الغني الحميد الله ندي مكواس من يصف زوت جيما سبحانه وتعالى كلهم فقراء إلى الله ووتني وهتاجي الله سبحانه وتعالى لا أحد يستغني عن الله ولو كان عنده أموال الدنيا فإنه فقير لا يستغني عن الله. هكنا يوتي أما يتشليكنا الله سبحانه وتعالى حتى أكيونا مالي دنيا نزيمة نيكي هيا تشليكنا الله سبحانه وتعالى. من الذي يبقي له أمواله؟ نني أمبكشي لملياك أبكنايو؟ من الذي يصح جسمه؟ نناني أنا ينبصيح كتكنيني مليواكي؟ من الذي يلهمه الاكتساب وجمع الأموال؟ ناني أمبيهم فاميشا كتشوما نكسن مالي؟ هو الله سبحانه وتعالى يوتهان يفعيني الله سبحانه وتعالى. فأنتم الفقراء إلى الله من كل وجه. نيني وهتاجك الله سبحانه وتعالى وكيل نمنا. والله هو وحده الغني عن خلقه من كل وجه. نا الله بكياك اللي مكواسي اللي يجتوشليزا كتوكمانا نواجواكي وكيلا نمنا هويتاجي. فهو الغني الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. يين اللي مكواسي أنا يحمدي وكتك حالي زوتي سبحانه وتعالى على أفعاله وعلى أقداره وعلى كل أموره سبحانه وتعالى. Katika qadar, katika vitendo vyake, katika mambo yake yote, kulluha mahmudun alaiha, mambo yote haya Allahu sifiwa nayo. Liannahu yadha'u al-umura fi mawadhi'iha. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, kila jambo huliweka mahala pake. Walau anna Allah ma khalaqa illa al-kufr, ma dakhala al-jannata ahadun. Lau kama Allah ameumba kufr peke yake, hakuna mtu anayeingia peponi. فالله خلق الجنة والنار وخلق الكفر والإيمان هذا للنار وهذا للجنة. الله أميومبا جنة نار ناميومبا كفر نإيمان هي كفر أكوانبيا وتوى متون نإيمان وتوى ببوني. فمن سلك طريق العمل الصالح دخل الجنة ومن سلك طريق الكفر والشر دخل النار. من يفوات نجية عمل صالح عند بيبوني كما فيلي أن يفوات نجية كفر نجية شاري أنجية متون. ولا يسوي الله بين هذا وهذا الله وويك ساوى هاوى نهاوى. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا السيئات وعملوا السيئات جيوانا ذنيا وليونا وفانيا ماوفو أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات توفاني ساوانا والي وليوامين نكفاني ميما سواء محياهم ومماتهم يعني ووساوا كتك وحاي نكفاكوا هوا يزكوا ساوا ساء ما يحكمون هوا وكيفا وإن ربيبوني نهوا وكيفا وإن رموتوني ni tofauti kabisa baina hawa na wao. Na hii ni kwa hikma na uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala